مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صادقين

عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتأمرون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم

ولقد علمت